يقول حرقوه ولا عليه اقتلوه خلاص. قال لك لا، اقتلوه او حرقوه. هم قالوا اقتلوه عشان نخلص منه من الزهق، وانا قالوا الله، طب وليه ما نحرقه؟ يمكن لما تلزعه النار يتراجع عن كلامه ويبقى كسب لنا. اقتلوه او ايه؟ طب وحرقوه اي حنان هذا ما دام بيصعدوش الجريمه؟ قال لك لجواز ان الحراره تؤلمه فيرجع عن كلامه ويبقى ويانا ويبقى مكسب يقتلوه. طيب من الذي قال اقتلوه؟ فما كان جواب قومه؟ ويبقى قومه كلهم قالوا ايه؟ اقتلوه. طيب الذي قال اقتلوه من؟ والمأمور بالقتال من؟ هم القوم هم اللي قالوا اقتلوه، هم اللي ايه مأمور؟ يبقى الامر والمأمور واتفقوا مع بعض. ازاي يبقى الامر والمأمور؟ قال لك يا اخي ساعة القتل الاتباع هم اللي يقتلوا، انما مين اللي يقرر القتل؟ المعلمين الكبار الرؤساء. فكأن الرؤساء الكبار اللي بيأتمر القوم بأمرهم قالوا ايه؟ يبقى المأمور شيء والآمر شيء آخر. أو إحنا لما نيجي نشوف واحد عمل جريمة في جمهور، يوم تلتفت تلاقي الجمهور انفعل ضده، يقول لك اقتلوه واسجنوه، كل واحد منا يقول إيه؟ اقتلوه واسجنوه، فكل واحد قائل وكل واحد مقول له. نعم. اقتلوه أو حرقوه. طيب فأنجاه الله من النار. احنا قلنا ايه الفلسفه بقى يقعدوا يقولوا ازاي النار بطبيعتها الاحراق وتتخلف ازاي؟ امال تبقى معجزه ازاي؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق نواميس. النواميس دي بتفعل فعله، يعني بتحرق الارض وترمي فيها البذره وترويها، الناموس انها ايه؟ تطلع. ربنا مش عايز يرزقك من دي، يقوم تكدي ما تطلعش نبات، او تطلع النبات ويزهزه قدامك ويجي له اعصار يروح ايه؟ يروح شايله. الله، اذا خلق النواميس دليل على قيوم ذي القدره، مش المساله ميكانيكا بقى تمشي كده، لا مش ميكانيكا، ده قيوم فوقه. فالنار صحيح طبيعتها الاحراق، واحنا قلنا زي الماء في قصه موسى ما طبيعته السيوله، قال له لا اضرب القدر العصا السيوله تمتنع، ومش تبقى سيوله تبقى جبل، فكان كل فرق كايه؟ يبقى خرق النواميس ولا ما خرق؟ ما تبقى معجزه ازاي؟ طب النار طبيعتها الايه؟ طبيعتها الاحراق. لما قال ربنا قال كلنا يا نار جدد امرا جديدا، هو لما خلق النار قال احرقي، وبعدين لما مش عايزها تحرق قال ايه؟ كوني بردا وسلامه. يبقى الناموس بطل. يبقى اذا الناموس بيبطل عشان يثبت الاعجاز، الاعجاز ان هذا الله سبحانه وتعالى لا تزال في ملك، مش خلق النواميس والنواميس بقى تعمل شغلها زي الفلاسفه بيقولوا، نقول له لا، هو خلق النواميس تفعل وقيوميته في قدرته تعطل الايه؟ تعطل النواميس. فانجاه الله من النار، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هناك في القصه بتاعت نوح وجعلناها آية للعالمين، ما جابش آيات، وهنا قال ايه؟ لآيات. وهناك قال للعالمين، وهنا قال لقوم يؤمنون. يبقى النص فيه خلاف في حاجتين اتنين، هناك آية وهنا آيات، وهناك للعالمين وهنا قوم يؤمنون. يقول له هي الآية في السفينة ايه؟ وما فيش حد يقدر يعني يعمل السفينة كده وبتاع، ده الآية حاجة واحدة، وهو أن الله أعلمه بها قبل الحاجة إليها بس. إنما وبعدين منع الزوابع والأعاصير إنها تلعب بها وتغرق الناس، هذه حاجة واحدة. إنما في الآية الإحراق أشياء عجيبة. ليه؟ لأنه كان من الممكن أن لا يمكنهم من إمساكه، لا مسكوه. طب مسكوه وخدوه ورموه في النار، كان من الممكن ان تنزل سحابه بميه وتطفي الايه؟ او يجي ناس قلبهم رقيق كده يقول لهم بلاش جبروت بلاش مش عارف ايه وروحوا ايه شدينه، برضه لا. لا، الله يريد ان يمكنهم من امساكه، وان يمنع القلوب الرحيمه من ان تنقذه،

يبقى مهمل. أم قال له أنت بقيت كنت مهمل محدش عارفك، والله لأجعلنك شيخا للمرسلين وأجعلك خليل الله، خلاص، وأجعلك مذكور على كل لسان. ولما يجي يصلي يقول كما صليت على إبراهيم. إيه العظمة دي؟ مش كده؟ كما صليت على إيه إبراهيم. واسمه، ولذلك أكله بقول الله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أنا ماليش لسان صدق هناك، ولاد إيه دول بيقولوا ده كامل ولا لوش مش عارف إيه، إنما قال له هعمل لك لسان صدق وشيخ الأنبياء وهقول فيك إنك أمي. الله. وبعدين إحنا فيه نواميس عشان نسل وعشان التكاثر، إن الناس بتتجوز واحد يتجوز واحد عشان يخلفه. أنت بالقانون الطبيعي للناس كلها خلفت من هاجر إسماعيل، مش كده؟ وبعدين الست اللي هي الحرة اللي هي سارة زعلانة، ازاي دي تخلف وهي ما تخلفش؟ لكن سنها 90 سنة وانت بقى سنك 100. بالقانون في سن اليأس ما فيش. قال له انا حوهبك بقى، مش بالقانون ده، هبة بقى مني كده. ووهبنا له ايه؟ إسحاق. وآية ثانية بتقول ويعقوب إيه؟ نافلة. زيادة كلها زيادة. لما صبر على ذبح إسماعيل قال له أنت صبرت على ذبح إسماعيل ابنك؟ ارفع إيدك، أنا حفديه لك، ومش بس حفديه، هجيب لك ولد تاني منه زي، ومش ولد بس، أجيب لك من ذريته كمان يعقوب، ومش بس، وأعملهم رسل يا شيخ. الله الله الله، إيش الحكاية دي؟ ووهبنا له إسحاق، هبة. ووهبنا له إسحاق. وآية ثانية بتقول ويعقوب إيه؟ نافلة. زيادة كلها. وجعلنا في ذريته النبوة. إيه العظمة دي؟ النبوة تمسك الأنبياء وتحصيهم، تجد جمهرة الأنبياء من مين؟ وكل اللي جه بعده كله من ذريته. وجعلنا في ذريته إيه؟ النبوة. والكتاب، القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، كل ده من هنا. بيقولوا إن الذرية اللي قالها ربنا هنا اسمه إيه؟ إسحاق ويعقوب، اللي هم من ولاد مين؟ سارة، من الموهوبين. إسماعيل ما جاش هنا، قال لك لأن إسماعيل مش هبة، ده بالقانون العام الذي يشترك فيه إبراهيم وغيره متجوزه، انما دي هبه جايه في قانون لوحدها، ده بمرسوم، مرسوم الهي، ده مش بكادر، لا على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى ليدلل على طلاقه القدره يقول لك فيه اسباب تاخد حدودها، وفيه اسباب تظهر فيها قدره المسبب. ووهبنا له اسحاق ويعقوب، قال له دول كفروا بك ولا رضوش يدون، انا هجيب لك بقى ليك انت ذريه واجعلهم انبياء. انت كنت تريد القوم مهديين بك، وانا ساجيء لك بذريه مش مهديه، هاديه للناس جميعا. نعم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه. بعضهم كان يقول ده ما جابش سيره اسماعيل، نقول ما تدخلوا الذريه، ما هو الذريه برضه يعني كده. ولكن خد بقى العظمه، ذريه اسحاق يعقوب وكل الجماعه اللي جم بعدين دول 4000 سنة كل الانبياء من ذريه اسحاق. وبعدين امام المتقين وخاتم المرسلين محمد من اسماعيل الى ان تقوم الساعه. كانوا رسل اللي من اسحاق متفرقين في الامم ولهم ازمنه محدده، ده حيجي رسول من اسماعيل، شوف عينه الايه بقى، من اسماعيل، يبقى للناس كافه، والى ان تقوم الساعه ولا معقب له برسول بعده. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا. شوف الميزة،